بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 14. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر في الآية السابقة استنكاره سبحانه وتعالى على الكفرة الذين كفروا بالله وقد خلقهم وأوجدهم من العدم، حيث قال سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ذكر في هذه الآية التي بعدها أيضا دليلا على ربوبيته واستحقاقه للعبادة، فكما أنه خلق البشر خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكما أنه خلقهم ورزقهم فإنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق لهم ما في الأرض لمصالحهم، خلقه لمصالحهم من أجل أن يستعينوا به على عبادة الله سبحانه وتعالى، لا من أجل أن يبطروا ويطغوا، وإنما من أجل أن يستعينوا بهذه الأرزاق وهذه المسخرات، أن يستعينوا بها على طاعة الله عز وجل. وفي هذه الآية ذكر قصة خلق السماوات والأرض، وهذا الحدث العظيم خلق السماوات والأرض ذكره الله في عدة مواضع. قال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وهذا دليل آخر من أدلة ربوبيته واستحقاقه للعبادة، فهو الذي خلق البشر وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق ما بينهما، فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى لكل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ولا أحد يخلق مع الله جل وعلا. جميع العالم يتحداهم الله في أن يخلقوا ذبابا، قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع من بالمشرق والمغرب على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا خلقه بما فيهم الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، لن يستطيعوا أن يخلقوا شيئا، فهو الخلاق العليم سبحانه. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ذكر في هذه الآية قصة خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصة خلق آدم، ثم ذكر قصة ما جرى بين آدم والملائكة وما حصل من إبليس عند خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له، ثم ذكر قصص بني إسرائيل مع أنبيائهم ولا سيما مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع محمد صلى الله عليه وسلم. والقصص في القرآن، القصص في القرآن علم عظيم من علوم القرآن، لما فيه من العبر والعظات والتنبيه، فإن الله سبحانه يسوق القصص في القرآن وينوعه من أجل التنبيه والاعتبار والعظة والاستدلال على قدرته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا القصص الذي يساق في القرآن في مواضع متعددة وينوع له سر عظيم، ليس مجرد حديث يتسلى به في المجالس أو حديث يكون مختلقا لا أصل له كما يفعل الفنانون من الأدباء ويسمون ما يفعلونه بالأدب أدب القصة، وهي قصة مختلقة لا أصل لها. القصص في القرآن حقيقة وليس هو مختلق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن أغراض القصص في القرآن ومن أهمها أولا الاستدلال على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. إذا قص علينا خلق السماوات والأرض وقص علينا خلق آدم وقص علينا أنباء الرسل، فإن ذلك يدل على قدرته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. وثانيا أن في قصص القرآن تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له على الدعوة والاستمرار، لأنه إذا قص الله عليه أخبار الرسل السابقين مع أممهم وما جرى لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتسلى بذلك عما أصابه من أذى قومه ولا ييأس ولا يقنط. فإن الله سبحانه وتعالى يثبته بذلك، حيث يقول سبحانه وتعالى: ما نثبت به فؤادك لقد كان في قصصهم عبرة. يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبر غيره، وكذلك من أغراض القصص في القرآن الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات المعجزة له، حيث أنه أخبر عن أمور لم يشهدها ولم يحضرها، بل بينه وبينها آلاف السنين، مما يدل على أن هذا ليس من عنده، وإنما هو من عند الله جل وعلا. ففي هذا القصص الذي أنزله الله على هذا الرسول دليل على معجزته وصدقه صلى الله عليه وسلم في الرسالة، وأنه لم يكن مدعيا للرسالة، وإنما هو مرسل من عند الله الذي أنزل عليه هذه الأخبار الماضية والمستقبلة، وهو لم يشهدها ولم يحضرها، وأيضا هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، حتى يقال إنه يقرأ في الكتب ويخبر عما قرأ، هو لا يقرأ عليه الصلاة والسلام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. يعرفون أنه أمي لأنه نشأ بينهم، وهم الذين ربوه وترعرع بينهم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فجأة جاء بهذا القرآن العظيم الذي أعجز البشرية وأعجز الجن والإنس، وفيه هذا القصص العظيم مما يدل على معجزته صلى الله عليه وسلم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لبث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة في مكة وهو لا يقرأ ولا يكتب، وعلى رأس 40 جاءهم بهذا القرآن العظيم. من أين جاءه؟ ما جاءه إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أغراض القصة في القرآن تكذيب بني إسرائيل في تحريفاتهم وخرافاتهم التي ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم أحدثوا في التوراة والإنجيل من التغييرات والتبديلات والتحريفات ما روجوا به على الناس، وقالوا هذا من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهم يفترون الكذب على الله ويقولون هذا من عند الله، والذين ليس عندهم علم يقولون هؤلاء أهل الكتاب